معلش يمكن أن أصول بجاه صلاة والسلام من تلقى بجاه الكريمة وبعد الله أسأل الذين طقيحنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علمنا وآتنا حجة يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من المضر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام أما بعد قبل أن أبدأ في الحديث المعتاد عن تاريخ المعساكر أردت في عجالة من السريعة أن أعلق على تلك الرسالة من أخي القاضي كوي قد سمعنا حديث حضرتك يوم الجمعة الماضية عن موضوع النقاط ولكن شعرنا بتهجمك وتعليق على كثير من العلماء يعني أنت تتهمني بما لم يكن فيه لست متهجما ولا متعاليا وحينما تقول فلان قال وأخطأ هل يعتبر هذا تعاليا؟ إن كان في نظرك هذا تعاليا فأنا أول متعالي لأني لم أفرك أحد يقول شيء خطأ وأسكت وهذا منهج العلماء كتب الفقه كلها مليئة بأخطأ فلان وأخطأ أبو حنيفة وأخطأ مالك وأخطأ الشافعي بل وأخطأ أبو بكر وأخطأ عمر وهذا كلام أنا قلته كلامي ليس في تعالي وإنما هو كلامي كان فيه تحذير من التعصب تحذير من التعصب وهذا ما قلته بالضغط واللي الشريط موجود أنت تقول لي ما لم أقولها أو البعض يفهم قصدي على غير ما أقول هذا شأن أنا حذرت من أمضينا من أن نكون معنا بصراحة وأروح كل كلمة نسمعها لحبنا لفلان أو علاننا أن نتثبت من الأمر هذا ما قلته قلت إذا كنت أنت راجل تحب أهل العلم الموجودين في السعودية الرحمة والسعة حب كيف مشيت ولكن حبك هذا لا يحملك على أموالك الأمر الأول يكون عندك تعصب أعمى كل ما تكمل للسعودية كما قلت كأن الله قال أن شيء لم يقل به أحد ولا يقل به إلا المغفلون في العلم والأمر الثاني أن تريد أن تحمل الآخرين من أهل العلم تيجي عليها وتقول لي فلان قال فخليك زي هذا الشيء لا أقبله بل اللي قلته اللي بعض من البارات إنه قصرا زي لغة العصر يعني عافية أن أنا أميل إلى ما مال إليه هؤلاء أنا لا أميل إلى ما مال إليه هؤلاء ولن أكون يعني كالدابة أسير خلف من يقول دون أن أفكر ودون أن أعقل ودون أن أنظر في الأدلة قلت ما لم يعجبه هذا المنهج أو اللي جاي عايزنا نيجي عن الحب والحكم في القضايا ده أنا قلت بالظبط زي ربنا في الحب بس الحب ليس هو الحكم في القضايا وإنما الحكم في القضايا هو العلم هذا هو المنهج الذي أنا أسير عليه أما أن تقول إن أنا متعالى أو بتكبر على فلان وعلان أنا ما زلت أحمص العلم وأنا أعرف قدر نفسي ولكن كما قلت أنا لا أتكلم إلا فيما أعلم هذه قضيتي في حياتي أنا لا أتكلم إلا فيما أعلم أما أن أكون قد حصلت العلم كله أو لست مزهة عن الخطأ هذا كلام لا أنسبه لنفسي ولا أقول بأي حال الأحوال أنا أدرك تماما قول الله تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا ولكن كما قلت أنا أكره أن أكون إماع إذا بعض الشباب وأنا بقولها بملء فيه إماع ماشي وراء طيفة قالت شمال يبقى صح قالت يمين يبقى صح فوق يبقى صح تحت يبقى صح أنا أرفض هذا لست منتسبا إلى طائفة ولا منتميا إلى جهة ولا متعصبا منصبا لأي شيخ على الإطلاق. أنا في العلم أقف بحيدة تامة لا أحارب فيه أحدا. هذا من هذه إن اعتبرت لك هذا تعاليا فيما أنا هو المتعليم فيه. بس لكن هذا بلد علمي أنا أسير عليه اليوم أن وضعني الله سبحانه وتعالى في إطار هذا العلم. لا أعصب لا لشيخ ولا لأستاذ ولا لرجل العلم. أنا أدرك تماما كل يؤخذ منه هذا هو منهجي. أما أقول بقى الحين فلان ولا علان وسمعتني بقول غلط فده زعلك بكرهها لك تاني ولا تسمع بكرهها لك تاني ليه أنا مش ماشي قاعد ماشي على كيفك ولا على هواك ولا أنت بتحب مين كل واحد يسأل أنت بتحب مين عشان ما غلطوش ما ينفع فأنا ما أسألك يا رجال إن كما تحب هؤلاء فأنا أحبهم. هذا علماء المملكة العربية السعودية إخواني وأساتذتي وأنا أحبهم. وفي مصر أيضا من يمكن لهم الحب والإحترام وأحبهم ولا أقول لما بختلف مع هؤلاء فقد أخطأ لا أزيد عن هذا. وقد في مرة سابقة علق أن الشيخ الألباني بقول أبني في أن شيخان الشيخ الألباني أخطأ وقد خالفته في مسألة هل هذا يعني أن أنا تعالى عليه أو أنا لا أحبه؟ إن فهمت هذا فأنت لا تفهم. لكن هذا حق هذا علم وباب مفتوح. فأنا أريد أنت لا تريد أنك ترد علي ما تقعدش تقول لي أنت متعالي أو بتحقرهم أو بترفع نفسك أو ما بتحبهمش أو أنا بحبهم. هذا منهج غير علمي. انت راجل عندك علم انا قلت اخطاوا انت بتحبهم تعال دافع عن الخطا تعال صممه لي قل لا هم على الصواب وانت المخطئ هم لا جزاك الله خيرا. اما لغه الحب واللي انت بتتكلم بيها دي انا ما اعرفش ايه العلم. بس انا في العلم بعمل عيني كده ماليش دعوه اللي قدامي انا ليا دعوه مين اللي يجيبوني مين اللي يجيبوني. وقلت من ذي قبل اختلافي مع هؤلاء غير اختلافي مع شيخ الازهر مثلا ولا المفتي. اختلافي مع شيخ الازهر المفتي انا انتوا عارفين بعمل بس لان اعلم انهم على نفاق وعلى ضلال وعلى كذا وعلى كذا. لكن اختلافي مع الاخرين اخواننا علماء المملكه العربيه السعوديه ابن علي الخميني والشيخ ابن باز وهؤلاء الافاضل انا بختلف معهم بكل حب وبكل احترام بقول اخطر بحضر بقول ما تبقوش عباد ليا ده مش عيب ده مش عيب وحضرت من هذا وقلت انا وغيري عرضه للصواب وعرضه للخطا بل من هم اسبق منا واجل منا واعلم منا وافضل منا عرضه للصواب وعرضه للخطا. وكتب اهل العلم مليئه بهذا كلهم يرد على كل والبعض يرد على البعض. ما تكون في يوم الايام واحد يعني مثلا من تلامذه ابي حنيفه من خالفه تعالى قول شوف تلميذه النبي محمد الشيباني او ابو يوسف شوف خلفوه كم مساله. هل هذا يعني ان هم ما بيحبوش او مش بيحترموه او متعالين عليه؟ لا يقول هذا ابن القيم خالف ابن تيميه. لا ما يقول حاجه بغضب الالبان الله يرحمه خالف ابن تيميه. هل هذا يعني ان هو بغضب او متعالي عليه؟ ولكن خطابي للشباب المتشنج اللي عايزه بالعافيه لازم تمشي وراهم. لا يا بابا امشي وراهم انا ما اسيب او ما اكون بهذه الطريقه. هذا هو خلافي مع الاخوه. يا واحد العافي مره يقول لي قد خطأت الدباس وما كان ينبغي ان تخطئه. ايش ايه؟ ايه ده؟ انا مش برجع اطلع بره. انت بتتكلم في ايه؟ ايه ما ينبغي ان تخطئه؟ ايه جبت منين المنهج الصعب ده؟ جبته منين؟ جيتوا منين؟ اللي انتوا ماشي بيه البحر ده انا ما احب ان اسير عليه. ده هبل في العلم. ما ينبغي ان تخاطب لا خطاه وخطا غيره غيره كمان يا سيدي ولا تسمع. هل هذا سب للرجل ولا انا بحتقر الرجل؟ انت بقى عايز تكون ولا الضالين امين خليك انت لكن ما طلبنيش انا بقى. فزي ما بقول يا اخوان الله يرضى عليكم علشان بس مع اسماء انا بحبكم في الله والله وعرسكم وتتعلموا الحق ويبقى هو ده يعني اقول قائد. بس فما تحاولش يعني تفرني تقول انت عايز ما غلطش تعالى اثبت ان هو ما غلطش يبقى خدمت وخدمتني وجزاك الله خيرا. لكن بالاسلوب ده عايزني ابقى ورا فلان ولا ورا علان ولا المهتمين بها والحيث لا تحيز أعمى أنا لا أعرف هذا الكلام وبقولها بملفين لا أنا مهتم بها ولا الطائفة ولا الشيخ ولا لا أنا انتمائي لله وللرسول اللي عفو لا أنسى مش عفو حق ولا تنزل شيء غير غيرها وزي ما بقولها هم رجال أنا بقولها منه فيك ونحن رجال زي ما هو الحق في البحث والتنقيب أنا رفض لي الحق في البحث والتنقيب ما خدش اللي يجبنيش الشهادة في الكلية عشان يقولوا لي شوف علان وانشراح لا لا فهو رجل بيبحث ويلاقي مرة ويبحث مرة هو من حقه يقول رأي وأنا حق أقول رأي هو من حقه يخطأني وأنا حق فقط ايه الاشكاليه في هذا؟ لا اشكاليه في هذا انت والي بقى ما كنتش عارف المنهج العلمي وتعتبر ان المنهج العلمي ده تعالى تقول انا وانا لما كلمت ما كلمتش عن نكره قلت الكل يقول ربنا في الحفظ بالعكس لا بالعكس والا ما هو المكان واحد يتعب نفسه ويجلس يعني الانسان يتعب نفسه ويجلس ويناصر ويبحث ليه والله حبا لكم وانا اباليكم نفس الحب الاخر بعد اقول لك احبك والله وانا اباليكم نفس الحب يعني والله الذي لا اله الا هو مش عايز اقول لك يعني كم من بشقه وبتعب انت بتاخد معلومه في دقيقه في دقيقه انا اقسم لك من اول ما قمت اليوم من نومي لحد ما نزلت لك ما خرجتش من المكتب ما خرجتش من المكتب علشان اعرف حقيقه الاحاديث والروايات اللي حضرتك هتاخدها في ثانية مش ما بقول لك ايه؟ هتاخد المعلومة في ثانية، أنت لا تدري الجهد اللي أنا عليه عشان أوصلها لك لأن بعتمد دي أمانة وعايزك تكون من قدامي أنت واثق في المعلومة اللي أنت بتاخدها وتتكلم فيها بمنتهى الثقة ومنتهى التقدم. فهو لا حب ليك لكن ما بقاش حبك ليا اللي أنت عايزنا بقى معك. لا مش هقبل هذا مش هقبله. وزي ما قلت لك لي تلاميذ أنا بعودهم على هذا. بعودهم على هذا لما تسمع واحد يقول لك شيخك ده عك اخطا اشتغل ازاي ده انا بحبه ما ينفع هذا لازم تسال ليه؟ وعشان ايه؟ وعشان ايه؟ وعشان ايه يا اخي؟ تريد ساعد تقرا في كتاب الالتزامات التتبع للدار قطني وازاي الدار قطني يعني تصير للبخاري ومسلم للبخاري ومسلم ما حكموش عليه بانه يعني مجنون ولا بيقول اي كلام وراجل يمسك احاديث ضعفها في البخاري في مسلم خلاص وهو له الضعف وله هذا الحق ان يقول هذا ويخطا البخاري خطا مسلم وبعدين بقى اللي بيحبوا البخاري ومسلم بقى ما يسقوش بصلاه قطني قالوا لا ده راجل مطاقع ازاي خطا البخاري وازاي خطا مسلم واحنا كتبوا له رساله اصل احنا بنحب البخاري ومسلم ما بنقولش كده ده مش علم يعني فاللي احبوا البخاري ومسلم بداوا يدافعوا ها بالعلم عما قاله الدارقطني في حق البخاري وفي حق مسلم هو ده العلم يعني غير كده مش هقبل هو ده العلم فاجي في كثير من الاحيان بقترن وشي وشي يعني بتكلم احيانا عن التصوف فبلاقي متشنجين متصوفين رد عليهم كده واضح اللي عايز يجي وبيتكلم لابد ان يسوق لي الحجه والعلم، اما تقول لي بحب وبعشق الكلام ده ما اعرفوش. ما اعرفوش. فنفس القضيه بهؤلاء. اسكت انت بتحب هؤلاء فوالله انا بحبهم. هو عارف افتكر ان انت لما تيجي وراجل علم يقبل ويظهر اخر يرد خطاه يبقى بيسيء اليه. لو فهمت هذا يبقى ما فهمت شيئا مش علم ولذلك اقرا في اداب اداب اهل العلم لما ذهبوا لاحدهم وقالوا فلانا يحمل عليك بالخطا ويرد فتواك انت افتيت في الجلسه الفلانيه وانت عارف انا زي ما قلت قبل كده في بعضهم بيحب يعملها مستنقعات عشان يعيش فيها فيوقع من ده من ده فسمع سمع من رجل العلم في خطا اخر في فتواك ويرد عليه فده هو نفس الكلام فلان بيخطأك وبيرد فتواك شوف ادب اهل العلم قبل ما يقعد ازاي وانا بكره الصبح العب سلسبيل ابوه ما ينفع هذا وانما سال ماذا قال؟ ليه بغيت تقول لي ده خطأك رد فتواك؟ قال ايه؟ فقالوا له قال كذا وكذا وكذا وكذا. شوف أدب أهل العلم. قال والله لأصبر وأحمد الله أن قيد لي رجلا رد خطئي وأعتق رقبتي من النار. أنتم يعني أنا عايز نفهم يعني هو اللي رد خطأ واحد ده بيهينه وبيأذى وإنما يحسن إليه. شو أنا بقول بقى؟ يحسن إليه بس. أنتم تفهموها إزاي؟ دي قضيتك ولكن قضيتي أنا أفهمها جميلة. أنني الحمد لله لا أتعالى على أحد ولا أتكبر على أحد ولا أجرح من أعلم وقلها بلي فيها من أعلم أن خطأهم كان غير قصد. يطلع فيها بجال رحمين كويس أوي. فأنا بتكلم عن هؤلاء بتكلم عن هؤلاء لكن أقول مع حبي لهؤلاء لا يمكن أن أكون مع أسير خلف واحد منهم يا أخي. ده سيدنا موسى. سيدنا موسى اللي هو سيدنا موسى طبعاً هو دلوا على الخضر. ده مين اللي دلوا عليه؟ مين اللي قال روح اسمعه؟ مش واحد صاحبه؟ ربنا اللي قال روح اسمع تعلم منه ربه اللي دلوا عليه. ومع هذا أبدا أن يكون معه حينما بدأ من الخضر ما يخالف ما عند موسى أنكر عليه ذلك. حصل؟ فقلت خصوص الكافر أنكر عليه هذا. قال العلم هذا منهج طالب العلم الحق مش إمع زي ما يسوق تمشي وراه. لا إذا رأى ما ينكره أنكره. وشوف مين اللي دلوا عليه وبكره ذلك. الله الله. ومع هذا لما رأى ما يخالف ما عنده ما سكتش واعترف وأنكر. هذه قضية ينبغي أن تكون فينا. فأنت عايز يسوع كلمة شراء تحرر لكن إياك أن تطلبني بهذا لن أقبله لن أقبله. هذه مسألة ينبغي أن نلتفت إليها. فما يجيش بقى مش عايز كل ما لرد على حد. لا واحد طلعني يقول لك ده متكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت عايز مني إيه؟ أنت عايز إيه يعني؟ أقعد أتفرج وأسكت أقول ضامنين أمين؟ أنت عايز إيه؟ أنت عايز إيه؟ فيا ابني منهجي مش هيتغير. منهجي مش هيتغير. ده منهج علمي يرضيك على أي مع راسي. ما يرضيكش إن أنا ما بعرفش إنك تسمع. بس وأنا قلت أحسن إن أنا لو لقيته قدام اثنين ثلاثة في يوم من الأيام ده مش هزعل. وقلت لك أنا بفرح بالكثرة ولا بحزن من القلة. بالعكس أنا الحمد لله راجل محتاج نفسه محتاج علمي وبقوله اللي عايز يسمعنا يا راس مش عايز وحب وحب لست بخاسر. لو قعدت أقول العلم لعشرة قرن مش خسران لخمسة قرن مش خسران. في زمن أبي حنيفة كان يقعد يسمعه 20 30 واحد. كان في واحد اسمه زرع القاص بيقعد يسمعه 30 ألف واحد. تخيل دي لدرجه ان ام ابي حنيفه نفسها كانت يعني تعتقد ان زرعه اعلى وارقى من ولدها ابي حنيفه. زي ما بتسمعوا بقى في صغيرات ناس تاخد الحكايه ويقول لك يا سلام مفيش اعلى من كده وتلاقي 100 مليون وراه ورغم العلم ما تلاقيش خمسه سته قدام. فلما ارادت وهي ام ابي حنيفه لا تريد فتوى قالت لأبي حنيفة خذني إلى زرعة. لما أمه قالت تستفتي. شوف أمه راح تستفتي زرعة أبو حنيفة عندها. وأبو حنيفة عندها وضعت لها حملها إلى زرعة. فلما ضغط عليه السؤال قال لها بكفين. أبو حنيفة واقف أوي ليه يعني أبو حنيفة واقف. فنظر إليه أبو حنيفة وهي بتقول له افعل اولا افعل. فراح ابو حنيفه منقبه فسلم راسه فقال لها افعلي. فخرجت وقالت له الم اقل لك زرعه وكفى. هو ابو حنيفه من مدينه فالعمليه مش عمليه يا ابني كفى ولا قله ولا لا انا ما بحسبهاش كده خالص خالص ولا مين اللي مجتهد ولا مين اللي طلع. والله مساله انا بقصد لا تشغل بالي. والله لا تشغل بالي. انا اللي يشغل بالي حاجه واحده بس ان انا ما اقعدش في هذا المجلس اقول لك كلمه غلط تطلع يعني تحجيني بها بين يدي الله يوم القيامه. هو ده اللي بخاف منه. بس فبتحرر امام العلميه في اللي بقوله. خلاص اللي شايف خطا بقول عليه خطا، واللي شايف صواب بقول عليه صواب. مش بكيفي بعد ده هتقول تحرني واقول لك ايه هو ربي وحده وهو تعالى. بس فارجو جدا لا تحملني ما لا اطيق ولا تتهمني هذا الكلام، لاني اكثر شيء حزن نفسي ان اتهم بالكبر والتعالى. يا اخي ده لا يدخل الجنه من كان في قتيل مثقال ذره من كبر. انت عايز توديني في داهيه؟ ليه يا ولد وبعدين؟ ليه تتهمني هذا الكلام يعني؟ ليه؟ فارجو يعني هذا الكلام مع هذا يعني شيء يحزنني. وانا بقول لاخواننا اهل العلم انا والله اكن لهم كل حب وكل احترام، ودايما اقول ربنا يسلمهم ويثبتهم ويجنبهم الخطا والزلل، لكن ده ما يمنعش ان الله كرم وغفر. انت مش عايز دي؟ لا يبقى معلش مش هنفهم مع بعض، ما تجيش تاني. اعود بقى للموضوع هنا المعذره.